من المملكة بعث برسالة يقول فيها بأنه شاب قد تجاوز 20 من العمر، وقبل مدة أنا في 15 من عمري أردت أن أصوم، ولكن والدي قال لي بأنك لا تزال صغير على الصيام، أطعته في ذلك ولم أصم تلك السنة، هل علي إثم في هذا وهل يلزمني القضاء أم أن علي كفارة؟ ونفس الشيء حصل مع قريب لي عمره الآن في حوالي 40 ويسأل عن نفس الأسئلة، نرجو التوجيه مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي يظهر من السؤال أن هذا السائل لم يبلغ 15 سنة، أي لم يتمها، والبلوغ لا يحصل إلا في واحد من أمور 3 بالنسبة للرجل: الأول تمام 15 سنة، والثاني إنبات العانة وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، والثالث إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما. لكن من المعلوم أن النائم قد لا يشعر بالشهوة واللذة، إنما يجد أثره بعد يقظته. فهذا السائل إذا لم يكن بلغ بإنبات العانة أو بإنزال المني بشهوة، فإنه لازمه صيام رمضان وهو لم يتم له 15 سنة، وبناء على ذلك فإنه لا يلزمه شيء. أما إن كان بالغا بالإنبات أو إنزال المني أو تمام 15 سنة، فإن الواجب عليه قضاء صوم رمضان الذي تركه، وليس من أبيه من الصيام حجة له ولا عذرا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أوجه كلمة قصيرة لبعض الأولياء الذين يمنعون أولادهم من الصيام من ذكور أو إناث، يزعمون أن هذا شفقة عليهم ورحمة بهم، وهم في ذلك مخطئون، ظالمون لأنفسهم وظالمون لأولادهم الذين منعوهم من الصيام. أما ظلمهم لأنفسهم فإن هذا ليس من الرعاية الحسنة، بل الرعاية الحسنة أن يأمروا أولادهم بطاعة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر. وليس من الرعاية أن يمنعوهم من طاعة الله عز وجل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار، حتى أن الواحد منهم من الأولاد ليبكي فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. بل إن بعض الآباء يمنع أيضا ولده من الصلاة مدعيا أنه صغير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأمر أولادنا أو أبناءنا بالصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر. وإني أقول لهؤلاء الأولياء: إن رحمتكم بأولادكم ومقتضى الشفقة الحقيقية أن تأمروهم بطاعة الله وأن ترقبوهم فيها وأن تعودوهم عليها حتى يكونوا من الصالحين الذين تنتفعون بهم في حياتكم وبعد مماتكم، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

أو تكون أحاديث مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، أو تكون أحاديث مقيدة بحال يعذر فيها من لم يصلي لكون الإسلام قد اندرس وامحى، أو تكون أحاديث عامة خصصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام، وإن نصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يبادر بالاغتسال من الجنابة، فإنه كلما كان الإنسان أطهر كان أنقى. ولا شك أنه لا يحل له إذا حانت الصلاة أن يدع الاغتسال للجنابة فيدع الصلاة أو يصلي بلا غسل. نعم. بارك الله فيكم. في سؤاله الثالث يقول: ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس أو جماعة أو محلات تجارية أو خلاف ذلك ويرد السلام دون التأكد من ديانة الذي ألقى عليه السلام؟ وبالعكس، ما حكم من يلقي السلام على جماعة على هذه الجماعات المختلفة الأديان من غير المسلمين؟ وما حكم الألفاظ مع السلامة تصبحون على خير أو تمسون على خير أو ودعتكم الله أو في أمان الله؟ نعم، هذه ثلاث مسائل سأل عنها صاحب هذا السؤال. السؤال الأول: من يلقى إليه السلام من شخص لا يدري أمسلم هو أم كافر؟ والجواب على هذا أن نقول: إذا ألقى إليك السلام أحد فرد عليه السلام، رد عليه السلام بقولك عليكم السلام أو عليك السلام إن كان مؤمنا، ورد عليه السلام بقول وعليكم إن كان كافرا، إلا إذا صرح بالسلام مبينا حروفه فقال السلام عليكم، فلا حرج أن تقول عليكم السلام. فإن كانوا قد قالوا السلام فعليهم السلام، وإن كانوا قد قالوا السلام فعليهم السلام. وهذا يدل على أنهم إذا سلموا علينا بلفظ صريح السلام عليكم فإننا نرد عليهم بذلك ونقول عليكم السلام. ويؤيد هذا قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا عام. أما المسألة الثانية في سؤاله فهو إلقاء السلام على جماعة أو على شخص لا يدري عن إسلامه، والجواب على هذا أن نقول: ألق السلام على من يغلب على ظنك أنه مسلم، ولا سيما إذا كنت في بلد أكثر أهلها مسلمين، ولا سيما إذا كنت في بلد أكثر أهلها مسلمون، لأن الحكم للأكثر. أما إذا غلب على ظنك أنه ليس بمسلم أو أن هذه الجماعة غير مسلمين فإنه لا يشرع لك أن تسلم عليهم، وإن خفت من فتنة فسلم عليهم على وجه التورية، فقل السلام ولا تقل عليكم، وأنت تنوي بالسلام على من اتبع الهدى. أما المسألة الثالثة في سؤاله فهو التوديع، يعني أن الإنسان إذا

فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه ضلال. وعلى المرء إذا أصابته المصائب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلا يلجأ المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا مما وقع منهم وأن يحذروا إخوانهم من الوقوع فيه وأن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، فإن من يتوكل على الله فهو حسبه. نختم هذه الحلقة برسالة وصلت من أبو عبد الله من المنطقة الشمالية، يقول في سؤاله: إذا لم يوجد من يقوم بذبح الذبيحة سوى امرأة، هل يجزي ذبحها ويصح أكلها أم لا؟ نرجو الإفادة. الجواب على هذا أن المرأة يجوز لها أن تذبح الذبيحة سواء وجد رجل أم لم يوجد. طيب، لأن المرأة من المسلمين، وجميع المسلمين الذين عندهم تمييز تحل ذبيحتهم، ودليل ذلك أن امرأة كانت ترعى غنما في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الذئب منها واحدة فأخذت حجرا فذبحتها به، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. وهذا الحديث يدل بعمومه على جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا. فالمرأة إذا ذبحت البهيمة التي تحل بالذكاة واستوفت شروط الذكاة المعروفة فإن ذبيحتها حلال كذبيحة الرجل ولا فرق. شروط الذكاة فضيلة الشيخ؟ نعم، الذكاة لها شروط، منها أن يكون المذكي أهلا للذكاة وهو المسلم أو الكتابي، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. والشرط الثاني أن ينهر الدم، وذلك بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ويسميهما بعض الناس الأوراد، جمع وريد. والشرط الثالث أن يسمي الله على الذبيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وفي لفظ: فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. ولا شك أن إنهار الدم يكون بقطع الورجين، وأما قطع الحلقوم والمري فهو من كمال الذبح. ويرى بعض أهل العلم أن قطع الحلقوم والمري شرط لصحة الذكاة، وعلى هذا فينبغي للإنسان أن لا يخل بقطعهما. وفي محل الذبح والجام وحلقوم ومري، فالأولى للإنسان بلا شك والأكمل أن يقطع هذه الأربعة كلها، فإن قطع بعضها ففيه خلاف بين أهل العلم وتفصيل. منهم من قال إذا قطع الأكثر وهو 3 من 4 حلت الذبيحة، ومنهم من قال إذا قطع الوجهين فقط حلت الذبيحة، لأن ذلك يحصل به إنهار الدم. ولكن كلما كانت الذبيحة أطيب وأحل كان أولى، ولهذا ننصح بأن يقطع الذابح جميع هذه 4. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.